تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه Thank you. وإن من الحجارة لما يشقق السماء.

Oh, اشتركوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود.

Thank you.

Thank you. مثل